السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. يقول ربي وأحق القول قول ربي: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إخوتي في هذا الزمان، ومع كثرة الهموم والأحزان وكثرة المشاغل والمشاكل، يأتي سر التوكل. وكما سيأتي معنا أن التوكل يأتي ضرورة بالاضطرار، ولكن أحب أن أبدأ بسر التوكل وحقيقته. ما هو سر التوكل وحقيقة التوكل؟ حقيقة التوكل وسره هو اعتماد القلب على الله وحده، اعتماد القلب على الله وحده، تعلق القلب بالله وحده. وإن باشر الأسباب بعد ذلك فلا يضره مباشرة الأسباب، إذا سلم القلب من الاعتماد على الأسباب والركون إليها والتعلق بها. فكما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غير الله وركونه إليه وثقته به، فلا ينفعه كذلك اعتماد القلب وترك الأسباب التي أمر الله بها. فتوكل اللسان شيء، وتوكل القلب شيء آخر. توكل القلب أن يتعلق القلب بالله تعلقا تاما، ثم أن يباشر ويأخذ بالأسباب التي أمره الله بالأخذ بها في سبيل تحصيل هذا التوكل. والتوكل على الله عز وجل نوعان: أحدهما توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية ودفع المضار والشرور، والثاني التوكل على الله في تحصيل ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به من أعمال الإيمان واليقين. ومتى توكل العبد على الله في تحصيل ما يحبه الله منه ويرضاه وما أمره الله به وطالبه بفعله، وتوكل على الله في إتمام وتحصيل وتحقيق حق الله عليه، إذا توكل على الله بذلك كفاه الله هم الدنيا وحظوظها، ثم له بقية.